هي التاريخ الذي مضى، وهي الأيام الآتية، وهي الحاضر الذي نعيشه، والمرء الذي يعيش في الحاضر ولا يعرف شيئا عن أيام الله الماضية فلا مستقبل له. روى الإمام أحمد بسند صحيح في كتاب الزهد عن جبير بن نفير قال: لما فتح المسلمون قبرص فرق أهلها واجتمع بعضهم على بعض يبكون، قال: فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم أعد الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون العباد على الله إذا هم أضاعوا أمره. فبينما هذه أمة قاهرة ظاهرة لها الملك فنكدت عن أمر الله فكان منها ما ترى، فكان منها الذل. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الذين يرثون الأرض من بعد أهلها لو دامت لغيرك ما وصلت إليه، إذا ذهبت إلى المقابر، إلى ملاك الدنيا قبلنا، إلى من كانوا أغنى منا، لأن أباك كان أغنى منك، لأن ميراث أبيك قدم عليكم جميعا فهو أغنى من كل فرد فيكم، وأنت لك أولاد والذي ورثته من والدك شيء يسير، فهذا الشيء اليسير يقسم على أولادك أيضا، فأنت برغم هذا اليسير أغنى منهم، وهكذا انزل. فهؤلاء الذين ماتوا قبلنا كانوا ملاك الدنيا قبلنا، وكان لهم الأمر والنهي، وما كان الواحد منا يجرؤ أن يرفع طرفه في واحد منهم لأنه كان صغيرا حقيرا فقيرا منزوع القوة. هذه هي أيام الله، أيام الماضية. فالذين يرثون الأرض من بعد أهلها أولم يهتدوا وينظروا ما الذي أهلك الذين من قبلهم فيتفادوا هذه العقبة؟ بنو إسرائيل قصة طويلة، وهم أطول الأمم في ذمة التاريخ، وهم أكثر الأمم الذين أرسل الله عز وجل إليهم أنبياء. لؤمهم واضح، وقلة شكرهم، وأيضا غدرهم واضح. موسى عليه السلام وهو يذكر بأيام الله قال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إيه دلالة الكلام ده؟ دلالته أن الأيام دول يوم نعمة فيلزم فيه شكر، ويوم مصيبة فيلزم فيه صبر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فكذلك الأيام دول مرة لك ومرة عليك. ثم أعلمهم أن جزاء الشاكرين من جنسه، وأن جزاء الكافرين أيضا من جنسه. وإذ تأذن ربكم، أي أعلن لكم وأوصل لكم أن من شكر زاده، وأن من كفر فلا بد أن ينتظر قارعة. كان نحن نقوله لتستفيد منه هذه الأمة، لأن الأمم السابقة كلها صارت في ذمة التاريخ وبقيت العبرة. فإن لم نعتبر سنكون عبرة لمن يأتي بعدنا. الذي أهلك الأمم الذنوب والمعاصي والنقول عن أمر الله عز وجل واللعب بالوحي. إن الوحي يلعب به كتابا وسنة. وكلما قرأت حكاية عمر بن الخطاب مع الطبيب العراقي يكاد قلبي أن يطير مما آل إليه حال المسلمين. الإمام الدارمي روى في مقدمة السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل أبا موسى الأشعري مع جيش، وكان في الجيش جندي يقال له صبيغ العراق. فصبيغ العراق يسأل الجنود ما معنى والزاريات ضرب والحاملات وزر؟ بلغوا فيه أبا موسى الأشعري، الرجل ده بيسأل عن معنى والزاريات ضرب، ايه المستنكر في الموضوع؟ هو انت لما تسأل عن معنى الكلمة اللي تفهمها هي دي مشكلة؟ ابو موسى الاشعري ارسل كتابا الى عمر بن الخطاب ان في جند من الجنود بيسأل الجنود كده عن والذاريات ضرب. قال ابعثوه وضعه على اكاف بعير، يعني ما تحطوش على مردعة يجي السراي، تحطه على عدة الجمل الخشب ده عشان يجي عظم الكبر كنوع من العقوبة دي العاجلة. وكان عمر الخطاب مجهز جريء أخضر، أول ما دخل الطبيب قال أنت الذي تسأل عن محدثة، وضربه حتى أدمى ظهره، انبجس الدم من ظهره، تركه حتى برق وجاب وضرب حتى أدمى ظهره وتركه، فلما برع ظهره أتى به فقال الصبي يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، تعدنيش العدد كله، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت، أنا تبت وعوفيت. فأرسله إلى أبي موسى الأشعري مع كتاب منه ألا يكلمه أحد. شق عليه واحد عايش في وسط ناس لا يتكلمون، شق عليه فشكى الى ابي موسى الاشعري، فارسل الى عمر بن الخطاب ان الرجل حسن التوبه، فامر الناس ان يكلموه. ما هي جنايه صبيه بيسال عن وزاريات ذوق؟ هو انت لما تسال عن اي معنى في القران هو ده جريمه؟ لا، المساله لم تكن هكذا. العرب كانوا يعرفون مفردات الألفاظ، والثاريات ذروة الريح، لكن صبيغا كان يسأل عن أمر زائد، إيه ده أصل الثاريات وإيه أصل شغلها وبتعمل إيه وبتطلع منين وبتروح فين وبتقف فين؟ فخشي عمر بن الخطاب إن كان هذا إن حصل هذا التعمق في الكتاب أن يضلوا ويتزندقوا ويخرجوا بأفهام ما عرفها السلف قبلهم. ودي عادة أي متقعر يصل إلى قعر اللفظ أو قعر الشيء. ولعمر بن الخطاب نظير في هذا، مر له على المنبر كما في صحيح البخاري وأحمد وغيرهم، قرأ قوله تعالى وفاكهة وأب، فقال أما الفاكهة فعرفناها فما هو الأب، ثم قال لنفسه وهو على المنبر إن هذا لهو التكلف يا عمر. لفظ البخاري نهينا عن التكلف، لفظ أحمد وغيره إن هذا لهو التكلف يا عمر وما عليك ألا تدريه. هو عايز يعرف الأب ده أصله وفصله طالع منين وجاي منين والكلام ده. هذا التعمق وهذا التقعر يضيع عليك المعنى الذي أنزل الله عز وجل القرآن من أجله. القرآن له كتاب جغرافي ولا كتاب تاريخ ولا كتاب علوم، القرآن كتاب هداية، أول ما تغوص تحت يضيع عليك المعنى الذي من أجله أنزله الله، لأن الله عز وجل أنزل القرآن للعامي الذي لا يقرأ والذي فهمه ضعيف، وأنزله للعلماء وجعل القرآن حجة عليهم جميعا مع اختلاف فهومهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر، أهم من مذكر، فما تفهمه جدتي العجول هو الذي أفهمه أنا، هذا الذي عناه الله عز وجل وأراد منا فهمه، الذي تقراه جدتي البصمجي في القرآن هو الذي أراده الله منها. وإلا لو كانت المسألة محتاجة بقى لغة عربية ومحتاجة وصول فقه والكلام ده، لما قامت حجة الله على أكثر العباد. لكن إذا رزق المرء الهداية أولا، ثم من الله عز وجل عليه بعلم النحو بعلم وصول الفقه، يستطعم الهدى أكثر من غيره، ويثبت على المعنى أكثر من غيره. عمر الخطاب لما بيقول وفكاد أبا إيه والأب، قال وما عليك ألا تجيه يا عمر، نهينا عن التكلم. ترى لم يكن عندهم فكر وفقه وتعمق؟ لا والله، كانوا سابقا في كل ذلك، لكن المتأخرون تركوا اللفظ الظاهر المطلوب منه وغلطوا، فخرجوا بأفهام عجيبة. أي إنسان عربي في الدنيا يسمع قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده لما تسأل أي حد عليه، من الذي يشفع عند الله لأحد إلا إذا أذن الله له؟ هذا المعنى البسيط. يوم بقى المتعمقون المتنطعون يغطف وهو حظ، يا يطلع بجوهرة يا يطلع بضفدعة، هو حظ. ده بقى غطف فخرج بباقعة، قال لك من ذا الذي يشفى عنده. دخل الآية في الفرق عجنها ببعضها، أخرج كلمات جديدة لا علاقة لها بالآية. ده كفر، لأن هذا تحريف لكلام الله. إيه اللي صار فيه هذا البني آدم؟ من ذل، أي من الذل. الآية فيها ذل أو يذل أو ذل؟ لا، ده قرآن جديد، هذا قرآن جديد، وده واحد محسوب على المسلمين، وكثير منهم يقولون قدس الله سره، نور الله ضريحه وروح روحه. ابن عوف اللي هو معدود عند كثيرين من الأئمة الربانيين والأقطاب الكبار. من ذل، أي الذي يذل نفسه، من ذل ذي، اسم إشارة إلى النفس، أي من ذل هذه أي نفسه، يعني يشفى من الشفاء، اللي ذل نفسه ربنا يعافيه يشفى. عي فعل أمر من وعى، أي عي هذا الكلام واحفظه. الكلام ده له أي أثر في القرآن؟ صديق العراق كاد أن يقتل أي نادي عمر، لأنه سأل عن وزاريات ذر وأراد معنا تحت اللفظ. آه لو رأى عمر مثل هذا، أحلف بالله بلا مثنوية لقتله لسه. إحنا عندنا تفسير كبير اسمه تفسير الباطني، تفسير الباطني للقرآن، كله لعب في القرآن. التفاسير دي مبذولة وموجودة ومطبوعة. وأغلب الناس أو كثير من الناس لا يميز بين الحق والباطل. أفيطلق هذا الخطل وهذا الدجل وهذا الكفر البين لمجرد أن رجل كتبه ويكون عالم من علماء المسلمين؟ بنو إسرائيل حرفوا التوراة وكتموا أحكامها، ووقع في هذه الأمة تحريف المعاني. إن الغلط لو واحد دخل في القرآن حرف يطلع ألف صبي يرد عليه صبيان الصغار، لأن الله عز وجل وكل حفظ التوراة إلى اليهود فحرف، ووكل حفظ الإنجيل إلى النصارى فحرف، فلم يكن حفظ القرآن إلينا وإلا لوجد فينا من يحرف. وهذا آخر كتاب نزل من السماء على أهل الأرض، فلذلك تولى الله حفظه بنفسه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فاللي حصل اللي حصل لعب في المعاني، وإن بقيت الألفاظ كما هي. من علامات فناء الأمم مثل هذا اللعب، فلا بد أن يقوم العلماء المصلحون بالوقوف أمام هذا الخبر، أمام هذا الخبر، حتى لا تدركنا اللعنة التي توعد الله عز وجل بها المخالفين لأمره. موسى عليه السلام جاء كما تعلمون وفرعون سلطان الدنيا، وما رأينا سلطانا يعبد إلا فرعون، أي في أبهته عبد كثيرون، لكن فرعون كان شانه في وسط المعبودات من دون الله. كان له بطانة سيئة تؤده أزا وتزعجه تجاه بني إسرائيل، والبطانة دائما بيكونوا من الأشرار والناس اللي لهم حظ في المجتمع. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ أي ويذرك وطاعتك، لا يطيعك ويناشز عليك استفزاز، هتسيب لحد امتى؟ عمال يفسد في الأرض. قال: سنقتل أبناءه ونستحيي نساءه وإنا فوقهم قاهرون. المعنى ده ورد في سورة البقرة: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وورد أيضا في الأعراف: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي سورة إبراهيم وموسى عليه السلام يذكر بأيام الله، قال: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون. واو، حرف الواو الزائد في سورة إبراهيم. في البقرة والأعراف يذبحون بلا واو، يذبحون ويقتلون بلا واو. ونحن نعلم أن أي حرف زائد في القرآن له معنى زائد يقابله، فيش حرف زائد بلا معنى زائد. يسومونكم سوء العذاب يذبحون، فلو قال قائل: ما هو سوء العذاب؟ سوء العذاب يذبحون ويستحيون، فكأن يذبحون ويستحيون تفسير لمعنى سوء العذاب. يبقى هو عندهم كم عذاب؟ اثنين: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. في سورة إبراهيم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون، يبقى سوء العذاب لون، ويذبحون لون آخر، ويستحيون لون ثالث. طب ايه الحكمة كده؟ قال لك الحكمة كده: إذا ابتلي إنسان بعدة مصائب فكشفت هذه المصائب عنه فهو مدين لربه تبارك وتعالى بهذا الكشف. إذا مطلوب منه أن يشكر في مقابل كل مصيبة سوء العذاب اللي هو الاستخدام جعلهم عبيدا، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يشغله خدم، أدي سوء العذاب. وأعظم الجناية على الإنسان الرق أن يكون عبدا، ليه؟ لأن العبد لا يملك شيئا مع إرادة سيده، كلما أمره سيده بشيء استمر ولو كان كارها. يعني السن الانفرادي يعتبر ملك بالنسبة للرق والعبودية. الرقيق لو هرب من سيده لا تقبل له صلاة ولا زكاة ولا حج، ولو تزوج لكان ذانيا إلا إذا أذن له سيده. أي عذاب أعظم من هذا؟ رجل كان سيدا مطاعا إذا به يكون عبد الرقيق، أدي سوء العذاب. ده لون من ألوان العذاب لربنا رفع عن بني إسرائيل، إذا ده في مقابله شكر. طالما نحن بنذكر بأيام الله يبقى كل من عدد عليه المصائب ونحمده ربنا، غير لما يكون مصيبة واحدة بس واتكشف. لكن إذا كثرت المصائب عظمت النعم وعظم الشكر أيضا. فلذلك جاءت الواو هنا لتفصل بين سوء العذاب كجنس، وبين يذبحون الأبناء كجنس، وبين استحياء النساء كجنس إنسان. وما أعظم صبر بني إسرائيل على هذه المحنة. الولد فشلة الكبد لما يذبح ذبح النعاج أمام والده، هذا أمر لا يفكره إلا والد. استحياء النساء في مسألة مرة في غاية المرارة. يعني استحياء النساء يعني لا يقتل النساء، يقتلهم حيات. طيب وين المشكلة؟ المشكلة أن عرضك ذهب لعدوك، هذه المشكلة خصاص. هل هذا العدو سيصول هذا العرض ولا يبتهفه ويغتصبه؟ فتخيل أيها الحر أن أم أو أخت أو أن امرأتك أو ابنتك خالتك عمتك تغتصب وانت لا تستطيع تفعل شيء. مسألة في منتهى المرارة، بس العرض دي مسألة لا حسنة. لكن هذا كان العرض لما يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون النساء معهم في الغزوات. ليه يأخذون النساء ليه؟ حتى إذا أراد الرجل أن يفر يقاتل عن حريف، إذا يعني قال لك قريش تروح في داهية وأنا أعمل إيه؟ وأنا أقتل عشان أبو جهل يبقى هو الملك وأنا يبقى هو السيد وأنا أروح فيها؟ إذا خطر على باله هذا المعنى وأراد أن يفر وجد امرأته قتل، فيقاتل عن حريف. فكان إخراج النساء في الغزوات في غزوات الكافرين المقصود منه الثبات، الثبات على القتال دفاعا عن العرض. ففرعون لما أثبت هذه البطانة أثبت وقال إن فوقهم قاهرون، في إحنا اللي معانا البطش وإحنا اللي معانا جهات التنفيذ وهم لا يملكون شيء، ننقص عليهم كالدجاج ناخذوهم واحد واحد كالدجاج، لا يستطيعون شيئا ولا يدفعون عنا، لهم على كل حال وهم ليس في ايديهم شيء. ده كلام فرعون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين.